وكلاهما تابعان للإحسان مع الباري جل وعلا، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما يحبه جل وعلا، وذلك مما يحبه. لكن الذي عناه المصنفون الإحسان مع الخالق، يعني في التعبد مع الباري جل وعلا. قال المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان إذا عرفنا أن المراد به الإحسان مع الخالق جل وعلا في التعبد له وإليه، حينئذ الإحسان هو نهاية الإخلاص، نهاية الإخلاص، يعني هو الكمال في الباطن والكمال في الظاهر. علمنا أن التعبد لله تعالى قائم على تحقيق الشهادتين، أو لا، الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، معناها ماذا؟ الإخلاص لله تعالى في التعبد. الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، هذه المتابعة. إذن الإخلاص له أصل وله كمال، ثم الكمال قد يكون كمالا واجبا قد يكون كمالا مستحبا. المتابعة لها أصل ولها كمال كسابقه. نهاية الإخلاص يعني المنتهى الغاية في الإخلاص الباطن، ونهاية المتابعة بلوغ الغاية في المتابعة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الإحسان. إذن هذا أحسن ما يعبر به عن الإحسان مع ما سيأتي من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن 80 وباب إزالة الأصنام من حول الكعبة في الصفحة 87، وفقه السيرة للغزالي في الصفحة 300. انتهت الحاشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في زمان يزدجرد الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر عند القدوم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. عبدت الأصنام ورجع من رجع عن الإسلام. وعن مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب. ما أنزل الله، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين. الرب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المعبود. أربابا أي معبودين من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا، انظر إلا ليعبدوا، أتى بماذا؟ بالعبادة. الذي ما قبل هذا الأمر داخل في مسمى العبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام فاتبعوهم في ذلك، حينئذ يكون داخلا في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ومن ذلك وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومن ذلك قوله إن الحكم إلا لله، فقد أمروا بذلك. إذن سماه ماذا؟ سماه عبادة. ومعلوم أن قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا، حينئذ يكون صرف الحكم لغير الله تعالى والتحاكم لغير شرعه يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، سمى المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا له ما طاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. فقال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم في ذلك، فذلك عبادتهم إياهم. وهذا واضح بين يدل على الأصل العظيم الكبير في هذه المسألة. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، آيات بكفره وظلمه وفسقه. والمراد بهذه الآيات الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى هي ما جاء في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية تدل على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. فقوله ومن لم يحكم، من هذه اسم شرط، حينئذ يعم من لم يحكم أدنى ما يسمى حكما، لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم. قال فأولئك هم الكافرون، الكافرون حلية بأل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما. وإذا كان كذلك فهو ذات متصفة بهذه الصفة وهي الكفر، فدل هذا النص على أن من لم يحكم بما أنزل الله

وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، إذا قيده بماذا؟ في واقعة معينة، ليس تحكيما عاما للشرع على الناس، وإنما هو في واقعة معينة بأن يكون قاضيا مثلا فيحكم بما أنزل الله، لكنه في مسألة واحدة حكم هواه وارتشى، حينئذ نقول إذا اعتقد بأنه عاص حينئذ نقول هذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه تبديل للشرع بأن حكم بالتحريم وهو حلال حينئذ يكون كفرا أكبر. هذا التفصيل باعتبار الاعتقاد ليس في التشريع العام، وإنما هو في الحكم بغير ما أنزل الله في الواقع المعين النازلة، حينئذ يأتي التفصيل. هل استهان؟ هل اعتقد أن هذا الحكم ليس بواجب؟ هل اعتقد أن غيره أفضل؟ هذا التفصيل كله لا يتأتى في التحكيم العام والتشريع العام، إنما المراد به الواقع والنازلة المعينة. قال رحمه الله تعالى: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، يعني في الواقع، أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقع وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغرا. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. إذن لا يقال بأنه قد يخطئ الفقيه، إذن كل من حكم بغير ما أنزل فهو كافر، لم يقل أهل السنة ذلك، بمعنى أن الفقيه قد يجتهد حينئذ لا يصيب حكم الله تعالى، حينئذ إذا حكم فقد حكم بغير ما أنزل الله، نقول هذا قد يكون مأجورا إذا اجتهد وبذل ما في وسعه، حينئذ يكون مأجورا. إذن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله في الوقائع يكون كافرا، بل على التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية لم يخرج عن كون رأيا لشيخ الإسلام وتفصيلا له، وكذلك رأي ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 35 صفحة 87 بعد 100، قال رحمه الله تعالى في تفصيل يعرف رأيه في هذه المسألة بما ستسمع، قال: وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به، إن علم بأن حكم الله تعالى جاء كذا وكذا في الكتاب والسنة حينئذ وجب أن يحكم به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، يعني اختلف أهل العلم حتى يعرف الحق حكم به، يعني إن تمكن أن يصل إليه حكم به، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه، هذا اللي كان يحكم شرع الله، كل يعبد الله تعالى على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما. ومر معنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وهو قول حق، أنه يرى أن إلزام الناس بقول قائد واحد هذا يعتبر من البدع، ولو كان حاكما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك اختيار حاكم لقول واحد نقول هذا الأصل فيه أنه لا يلزم الناس، وإنما قد يلزمهم من وجه آخر إذا كانت مخالفته قد يترتب عليها فتنة، وحينئذ يقال الاستجابة هنا مؤكدة من باب آخر لا من كونه طاعة لولي الأمر. وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، يعني الأصل فيه أن يحكم بما علمه هو، فإن لم يعلم بحثه، فإن تمكن أن يصل إلى حكم الله تعالى حكم به، إن لم يتمكن بأن يكون ليس أهلا للنظر حينئذ ترك الناس على ما هم عليه، بمعنى أن كلا يتعبد ربه جل وعلا بما يعتقد أنه دينه، حينئذ هذا يكون في المسلمين، هذا الأصل فيه. فإذا خرج ولاة الأمور عن هذا حينئذ قال فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم دخل فيه الظالم لنفسه، الظالم لنفسه هل هو مؤمن؟ الجواب لا، البحث هنا في الإيمان المطلق ليس بمؤمن. لماذا؟ لأن الظالم لنفسه قد وقع في ترك واجب وهو محرم، وكذلك وقع في فعل محرم وهو محرم، حينئذ نقول قد تلبس به بالمعصية، وكل من تلبس بالمعصية نفي عنه الإيمان المطلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا نفي عنه الإيمان. أصل الإيمان مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ خوارج قالوا مطلق الإيمان،